لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المنافقون جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، الآيتين هاتان الآيتان وما قبلهما وما بعدهما في بيان صفات المنافقين وما صدر منهم نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الاتهام بالكذب، وما صدر منهم نحو الصحابة رضي الله عنهم من الاستهزاء بهم والسخرية بهم والتنقص لهم وهم خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا خلا بعض المنافقين ببعض بدأوا يقولون ما عندهم ويظهرون نفاقهم وكراهيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، ويظنون من جهلهم أن الله لا يعلم بما يصدر منهم، وهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم الشيء قبل أن ينطق به الإنسان، يعلم ما في نفسه قبل أن يتكلم به، ويعلم جل وعلا ما هو قائل وما هو فاعل قبل أن يقول ويفعل، فهو جل وعلا علم الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، يعلم أحوال عباده ومتى وجودهم ومتى موتهم وماذا يصدر منهم، يعلم هذا قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، فلا تخفى عليه خافية. والمنافقون من جهلهم وتلاعب الشيطان بهم يظنون أن الله لا يعلم أعمالهم وما يقولونه وما يسرونه، ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، ويظنون أن الله يخفى عليه ذلك. هذا الأمر وإن خفي على الرسول صلى الله عليه وسلم وخفي على الصحابة رضي الله عنهم فهو لا يخفى على الله، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ويستر على عبده أحيانا لعله يتوب، لعله يرعوي، لعله يرجع إلى الله جل وعلا فيستغفر، فالله يستر عليه. فإذا تمادى في غيه وجهله وضلاله فضحه الله جل وعلا وأخذه أخذ عزيز مقتدر. يمهل سبحانه ولا يهمل، فهو يملي للظالم، والله جل وعلا مطلع على ظلمه وفعله، يملي له ولا يمهله سبحانه. فذكر جل وعلا من صفاتهم أنهم إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. قيل لعبد الله بن أبي بن سلول الذي هو رأس المنافقين: يا أبا الحباب، إنه نزل فيك وفي قومك وفي صحبك آيات عظام، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يستغفر لك، لعل الله أن يغفر لك. ويمجدونه ويكنونه: يا أبا الحباب، وهو رأس المنافقين. فماذا قال؟ قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت. ما آمن، لكنه بلسانه. وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فأعطيت، وما بقي عليكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد، ما أنا بذاهب والعياذ بالله. وسخر منهم ولم يقبل، ولو ذهب لكان خيرا له. بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أساء أنب نفسه ولامه نفسه وضميره وندم وتأثر تأثرا شديدا، وربما مرض. ومنهم من ربط نفسه بسارية من سوار المسجد وقال: والله لا أحل نفسي ولا يحلني ولد ولا والد حتى يرضى عني الله ورسوله. ومنهم من إذا شعر بشيء ما مرض مرضا شديدا حتى إنه يعاد، يقول: لأني تكلمت أو رفعت صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخشى أنه حبط عملي. هؤلاء قلوبهم مؤمنة ومضيئة بنور الإيمان، ويحاسبون أنفسهم لما يستر منهم، يحصون الصغائر والكبائر ويرجعون إلى الله ويندمون. وهكذا المؤمن. وأما الفاجر والمنافق والعياذ بالله فهو تصدر منه الأفعال العظام ولا يبالي بها، ويرى أنه متمتع بصحته وعافيته وقوته وجبروته، وأنه لا أحد أقوى منه. وإن لم يكن أحد أقوى منه من الخلق فالخالق جل وعلا أقوى من الجميع. فأبى أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، لأنه قال قولا شنيعا، قال: ما مثلنا ومثل هؤلاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كمثل قول القائل: سم من كلبك يأكلك. هؤلاء آويناهم ونصرناهم وواسيناهم بأموالنا ثم تكبروا علينا من جهله وغطرسته، وإلا فقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير العظيم، جاءهم بسعادة الدنيا والآخرة، وما ذاك إلا بتوفيق الله جل وعلا لهم، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم شرف لهم. يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم، يعني للمنافقين: تعالوا يستغفر لكم رسول الله. لأن الله جل وعلا يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالمسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حصل منه شيء ما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني، إن كان يستدعي حدا أو تأديبا، وإلا قال استغفر لي، أنا تائب، أنا مستغفر، أنا رجاع، أنا نادم على ما صدر مني، ويعترف. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، مهما عمل العبد من العظائم والجرائم في حال الدنيا إذا تاب وهو في حال صحته وصحة قبول التوبة منه قبل الله جل وعلا توبته، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا تتمادى في غيك وتقول الله غفور رحيم، وإنما أنب إلى الله وأبشر، أترك الذنب وتب إلى الله وأبشر بالمغفرة، أيقن من ربك بالمغفرة، لأن الله لا يستعظم ذنبا مهما عظم يغفره جل وعلا لمن تاب، ومن لا يتب فهو فالذنب واحد من اثنين: ذنب لا يغفره الله جل وعلا أبدا، وقد أخبر بذلك في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذنب لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وذنب تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفره لعبده وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا طهره ونقاه من معصيه ومن الخبائث التي وقع فيها، بأن كالذهب والفضة يدخل في الكير ليتنقى وليخلص الذهب الخالص من المغشوش، يدخله النار ليطهره بها ثم يدخله الجنة جل وعلا ما دام موحدا. وأما إذا تاب من الذنب في الدنيا فإن الله يتوب عليه وإن كان الشرك الأكبر، لأن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام، فأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتابوا من الشرك فتاب الله عليهم وامتدحهم وأثنى عليهم جل وعلا. وإذا قيل لهم للمنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم استكبارا لواها، يعني كأنه غير مقتنع من هذا الكلام وغير راض به. أنت تقول له استغفر، اطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لك، يعرض عنك، يعني اترك هذا الكلام واتركه، هذا لا يناسب، فيعرض دلالة على عدم الرضا بما تقول. لووا رؤوسهم، لووا فيها قراءتان سبعيتان، قراءة الجمهور بالتشديد لووا، وقراءة أخرى سبعية لووا بالتخفيف. لووا رؤوسهم إعراضا وكراهية لما قيل لهم، ورأيتهم يصدون. لووا رؤوسهم بالفعل وصدوا وأعرضوا بعدم القبول وعدم الاستجابة لما قيل لهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ورأيتهم، رأى هذه بصرية تنصب مفعول واحد، والعلمية تنصب مفعولين، رأيتهم الضمير في محل النصب المفعولها، ويصدون حال، وهم مستكبرون، الواو هذه كذلك واو الحال، والجملة حال أخرى وهي حال من فاعل الحال الأولى يصدون، يصدون فيها فاعل، الحال من فاعل يصدون وهم مستكبرون، يعني ما يصدون أو يعرضون حياء أو خجلا أو خشية أن لا تقبل منهم أو استحقارا لأنفسهم، لا، يصدون والحال أنهم مستكبرون متكبرون متعاظمون، يقولون لسنا في حاجة إلى ما تقولون من طلب المغفرة من الله ومن رسوله. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون يعرضون عمن قال لهم ذلك ولا يقبلونه وهم مستكبرون، والحال أنهم متكبرون متعاظمون. في تلك الغزوة هبت ريح شديدة في الليل، فضاعت فيها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزنوا، هذه ريح هبت لموت كافر عظيم في المدينة. فقال بعض المنافقين: محمد يأتي بالنقائض، يعلم عما في المدينة من موت الكافر العظيم، لأنه هو مثله، هو فيه نفاق والعياذ بالله، يعلم عن موت الكافر العظيم في المدينة وربما يكون حزن له. قالوا: من هو؟ فسماه لهم عليه الصلاة والسلام. يعلم عن موت الكافر في المدينة ولا يعلم عن ناقته أين هو، أين هي ناقته التي وضيح أمس الحاجة إليها ضاعت. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلانا المنافق يقول كذا وكذا، وإن ناقتك في شعب كذا، أمسك بها غصن شجرة هناك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال وتكلم وقال: قلت كذا وكذا، والكافر الفاجر الذي مات بالمدينة هو فلان ابن فلان، وستجده إذا ذهبت إلى المدينة، اضبط التاريخ وتجده. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الكلام الذي أقوله اضبط التاريخ ونحو ذلك، وإنما قال له: مات في هذا اليوم، وناقتي خذوها، اذهبوا إليها في شعب كذا، مسكها غصن شجرة فوقفت. فذهبوا فوجدوا الناقة في المكان الذي ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا للمدينة فوجدوا الرجل الفاجر اليهودي مات تلك الليلة. فعند ذلك جاء هذا الذي قال هذا القول، حيث أن الله أراد له خيرا، فشهد أن لا إله إلا الله حقا وأن محمد رسول الله، وآمن بالله ورسوله فقبل الله منه. وبعض الكلمات تصدر من بعض الأشخاص فتكون وإن كانت كلمات سيئة فتكون مدعاة لتوبته ورجوعه واعترافه بخطأه، لأن من أراد الله جل وعلا له خيرا وفقه للخير بأي وسيلة شاءها. وبعض الناس يقع في المعاصي فيبتلى ببلية فتكون سببا لتوبته، وبعض الناس يكون مقصر في طاعة الله جل وعلا فيبتلى بفقد حبيب له وموته، فيكون ذلك سببا لتوبته وندمه ورجوعه إلى الله. وبعض الناس والعياذ بالله لا تزيده البينات والعظات إلا ضلالا واستكبارا وإعراضا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم. اقرأ. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل لهم. ولهذا قال الله تعالى ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. سواء عليهم يعني هؤلاء نظرا لكونهم ضلال فسواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم لأنهم ما آمنوا بالله ولا برسوله، لأن الله يعلم ما في قلوبهم. حتى ولو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا استغفر لنا فالله يعلم من نفوسهم أنهم كذبة، ما جاءوا عن إيمان وتصديق وإنما مجاراة للناس وطاعة لمن أمرهم بذلك، فقلوبهم لا يعلم ما فيها إلا الله، وإنما الذي يظهر منهم ظاهرا يعلمه الناس. فحتى لو جاءوا واستغفروا واستغفرت لهم الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم فلا يغفر لهم، لأن الله جل وعلا يغفر لعبده إذا تاب وأناب، إذا رجع، إذا استغفر حقيقة مو بلسانه، لأن الاستغفار باللسان وحده بدون تواطؤ مع القلب لا شيء ولا قيمة له، يقوله المؤمن والمنافق والكافر ما ينفعه، وإنما الذي ينفع هو ما في القلب. واعتراف المنافق بما يلزم به كذلك عن غير إيمان بقلبه لا ينفعه. فعبد الله بن أبي هذا اللعين وقف له ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي رضي الله عنه من خيار الصحابة رضي الله عنه، ابنه من الفضلاء المؤمنين، وقف له في طريق المدينة لما أراد الدخول قال والله لا تدخل، يقوله لأبيه والله لا تدخل حتى تعترف أنك أنت الأذل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعز، حينما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني الأعز نفسه والأذل يعني الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، والله لا تدخل. فاعترف بماذا؟ بلسانه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله الابن قل له دعه يدخل. وجاء هذا الخير فقال يا رسول الله مرني إن شئت أن أقتل أبي، قال وتحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله ما علم الأنصار أحدا منهم أبر بأبيه مني، أنا لست بعاق، أنا أبر الناس بأبي، لكني علمت ما صدر منه نحوك وأخشى أن تأمر أحدا من الصحابة بقتله فلا تسمح نفسي أن أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قتلت مسلما بفاجر، فإن كنت تريد قتله قتلته، أو تريد ذلك؟ قال والله لو أمرتني لقتلته رضي الله عنه. الإيمان بالله ورسوله إذا خالط القلوب أثر تأثيرا بليغا. يقول ما علم الأنصار الأوس والخزرج أحدا منهم أبر بأبيه مني، لست عاق، ولا أحب ذلك، لكن أخشى ما يترتب على هذا أن تغضب عليه، لأنه يقول العظائم وهي رأس المنافقين، فأخشى أن تأمر أحد الصحابة رضي الله عنهم بقتله فلا تسمح نفسي أن أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قتلت مسلما بكافر. فرق بين الأب والابن، الابن عبد الله ابن عبد الله بن أبي، والأب عبد الله بن أبي ابن سلول الذي هو رأس المنافقين قاتلهم الله، ومع النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، لكن الحرمان نسأل الله السلامة والعافية، وإلا البراهين والأدلة الساطعة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية لا غبار عليها، وهم يشاهدونها بأعينهم. يقول الله جل وعلا: سواء عليهم استغفرت لهم، يعني هم سيان عندهم، هم استغفرك وعدمه، وكذلك النتيجة استغفرت لهم أنت أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لأن الله جل وعلا يقبل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لكافر لا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لما دعاه إلى الإيمان بالله فأبى، قال عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين له أنه مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم فلا يستغفر له. ويقول عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فالله جل وعلا يقول: سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. كأن قائلا يقول: يا ربي ولما؟ قال: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، الذين توغلوا في الفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، ولهذا يقال للفأرة فويسقة، لأنها تحاول التخريب والفساد في البيت الذي تحل فيه. إن الله لا يهدي، لا يوفق القوم الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله جل وعلا واستحبوا ومالوا إلى المعصية. وفرق عظيم بين أن يستحسن المرء طاعة الله جل وعلا فيسعى جاهدا فيها، وبين والعياذ بالله أن يستمر ويستحسن المعصية ويسعى جاهدا فيها. والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الأمور كما هي، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالسعيد من وفقه الله، والعبد يسأل الله جل وعلا باستمرار، يتضرع إلى الله جل وعلا خشية من الزيغ والضلال والعياذ بالله، يسأل الله الثبات. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسألته أم المؤمنين: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته في هذا، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألذوا بيا ذا الجلال. العبد ربه باستمرار التوفيق والسداد والإلهام للرشد والبعد عن المعصية والاستعانة به على تذليل وتسهيل الطاعة وتحبيب الإيمان إلى القلب، هذا من الله جل وعلا. فيسأل الله باستمرار أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويسأل الله أن يحفظه من المعاصي، يسأل الله أن يغفر له ما مضى من معاصيه وأن يحفظه فيما بقي من عمره، وإن حصل منه زلة أو ذنب أسرع بالتوبة والاستغفار والندم، والله جل وعلا يتوب على من تاب. اقرأ. ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال في سورة براءة، وقد تقدم الكلام على ذلك. وهذه السورة العظيمة تسمى سورة المنافقين، والله جل وعلا فضحهم في هذه السورة وفي سورة براءة، لأن سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن، ففيها الفضائح للمنافقين لما يصدر منهم من الأعمال السيئة والظن السيء بالله جل وعلا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.